إفراغ الوسع لتحصيل أمر شاق، إلى حملت الشيء الخفيف ما يقال اجتهد فيه، وإنما إذا حملت الشيء الكبير ما يقال اجتهد في حمل الرحى حمل هذا، يقال هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي، يعني أن الإنسان لا بد أن يكون هذا الاجتهاد من فقيه، فإن صدر من غير فقيه فإنه لا يعد اجتهادا شرعيا، هذا واحد. اثنين، أنه لا بد أن يبذل جميع مستطاعه، فإن ترك شيئا من المستطاع قيل هذا متساهل في الفتوى. ما معناه متساهل في الفتوى؟ أنه لم يعطي النظر حقه في الاجتهاد. الثالث، أن يكون المراد طيب. بعد ذلك انتقل إلى شروط الاجتهاد، وخلاصة هذه الشروط 4 شروط. الشرط الأول أن يكون عارفا بالأدلة الشرعية كالكتاب والسنة والإجماع بأعيانها وأفرادها في المسألة التي سيجتهد فيها، فمن لم يكن عارفا بالأدلة الشرعية لا يحق له أن يجتهد في تلك المسألة. الثاني، أن يكون عارفا بأصول الفقه نظريا وتطبيقيا، فيكون قادر على فهم الأصول فيكون فاهما له، ويكون قادرا على تطبيقه بحيث يأخذ الأحكام من الأدلة بواسطة هذه القواعد. الشرط الثالث، أن يكون عارفا بمواطن الإجماع والخلاف، لئلا يجتهد في مسألة مجمع فيها ثم يخالف الإجماع. الشرط 4 شروط، فإذا فقد أحد هذه الشروط حرم على الإنسان الاجتهاد ووجب عليه التقليد، وإذا توفرت هذه الشروط 4 في إنسان وجب عليه الاجتهاد وحرم عليه اتباع غيره وتقليد غيره. بدأ بالشروط فقال: وهو العالم، وشرط مجتهد كونه فقيها. ليس المراد بالفقيه الذي يحفظ مسائل الفقه، هذا يسمى فروعي. الفقيه هو القادر على استخراج الأحكام من الأدلة، هذا الذي يقال له فقيه، لأنه فقه كلام الله وفقه مراد الله. وأما ذاك الحافظ للفروع هذا يقال له فروعي. وهو العالم بأصول الفقه وما يستمد منه، وكذلك هذا الشرط الأول، وكذلك يكون عالما بالأدلة السمعية مفصلة، يعني في المسألة التي سيجتهد فيها واختلاف مراتبها، فيعلم من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام بحيث يمكنه استحضاره للاحتجاج به، يعني إذا وقعت له مسألة يكون يتمكن من مراجعة الآيات والأحاديث الواردة في هذه المسألة. قال: لا حفظه، يعني أنه لا يشترط حفظ القرآن في المجتهد. وقد ذهب طائفة منهم الإمام الشافعي والعكبري وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يشترط في الاجتهاد حفظ القرآن. كذلك من ما يتعلق بالشرط الثاني ومعرفة الأدلة، أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ لئلا يجتهد فيحكم بدليل منسوخ. كذلك لابد أن يكون عارفا بصحة الحديث وبضعفه، سواء كان قادرا على استخراج التصحيح والتضعيف بنفسه أو كان مقلدا فيه لغيره، ولذلك قال: ولو تقليدا. لكن كلمة ولو إشارة لوجود الخلاف في المسألة. تقليدا من أمثلته كنقله من كتاب صحيح، ينقلص من صحيح البخاري مثلا، أو من كتاب معتمد تصحيح من أئمة من أئمة من إمام من أئمة الحديث. الشرط الثالث، أن يكون عارفا من النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بهما. النص هو الذي لا يرد عليه احتمال متأيد بدليل، مثل قل هو الله أحد، وظاهر هو الذي يدل على معنيين لكنه أرجح في أحدهما. ومن أمثلته لفظة الناس، الأظهر أنها عامة وقد يكون المراد بها الخصوص. ومجمل وهو الذي لا يتضح منه معنى، مثل وآتوا حقه يوم حصاده. ومبين وهو الموضح له، كقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. وحقيقة وهو استعمال اللفظ فيما وضع له، مثل استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس، ومجاز والمراد به استعمال اللفظ في غير ما وضع له كاستعمال قرينة، كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع في قولك رأيت أسدا يخطب، وكذلك يكون عارفا بالأمر مثل قولك افعل والنهي لا تفعل، والعام في ألفاظه السابقة كالمؤمنين، والخاص كزيد، والمستثنى والمستثنى منه كلا إله إلا الله، والمطلق والمقيد كقوله فتحرير رقبة وقوله فتحرير رقبة مؤمنة، ودليل الخطاب مراد بدليل الخطاب مفهوم المخالفة، وهذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يكون عالما بالمجمع عليه والمختلف فيه. ثم عاد وذكر أشياء متعلقة بالدليل الأول، وهو أن يعرف الأدلة الشرعية فيعرف أسباب نزولها. قال وكذلك يجب عليه أن يعرف ربه بصفاته الواجبة وما يجوز عليه ويمتنع. ثم ذكر المؤلف أشياء لا تشترط في المجتهد، أولها معرفة تفارع الفقه، هذا لا يشترط في المجتهد، لا يشترط أن يكون فاهم لجميع المسائل الفقهية وعارفا بها. ولذلك نجد الأئمة يسألون كثيرا في مسائل ويقولون لا ندري، فمعنى أنهم لم يعرفوا الحكم في فروع هذه المسائل. حتى جاء رجل من أهل مصر إلى مالك في المدينة فسأله عن 42 مسألة، أجاب فيها الإمام مالك بأربعة وبست، وقال في الباقي لا أعلم. قال أتيتك من مصر تقول لا أعلم؟ قال أخبر من وراءك أن مالكا يقول لا أعلم. ومع ذلك لا، فلا شك أن الإمام مالكا ومن ماثله من أهل الاجتهاد. الأمر الثاني علم الكلام، فلا يشترط في المجتهد أن يكون عارفا وعالما بعلم الكلام. والمراد بعلم الكلام نوعان، أو لفظة علم الكلام يقصد بها معنيان. المعنى الأول أن يراد بعلم الكلام علم العقيدة مطلقا، ولذلك نجدهم يقولون لماذا سمي هذا العلم بعلم الكلام كما في أول شرح الطحاوية، ويقولون لأنهم كانوا يكتبون في مؤلفاتهم في أوائل المسائل الكلام في مسألة كذا، وبعضهم يقولون سمي كلاما لأن من أشهر مسائله مسألة إثبات الكلام لله عز وجل إلى غير ذلك. والاصطلاح الثاني في علم الكلام بناء العقائد على قواعد اليونان، وهذا هو الذي ورد عليه ذم الأئمة، قال فيه الشافعي حكم فيهم أن يضربوا بالجريد والنعال، أن يطاف بهم في البلد ويقال هذا حكم، إلى آخر كلام الإمام الشافعي. قال وما معرفة أكثر الفقه. ثم انتقل المؤلف للمجتهد في المذهب، لأن أهل الاجتهاد ينقسمون إلى قسمين: مجتهد مطلق وهو الذي يكون عنده قدرة على تقرير المسائل الفقهية والقواعد الأصولية، هذا يسمى إيش؟ مجتهد مطلق، فهو غير متقيد بإمام لا في الأصول والقواعد الأصولية ولا في الفروع الفقهية. النوع الثاني المجتهد المذهبي، يسمونه المجتهد المنتسب لمذهب أو المجتهد في المذهب. والمجتهد في المذهب يكون في القواعد الأصولية تابعا لمذهبه لا يخالفها، لكن في الفروع قد يخالف. والمجتهد في المذهب على أربعة أنواع: النوع الأول أصحاب الوجوه، أصحاب الوجوه وهم الذين يوافقون الإمام في القواعد الأصولية لكنهم يخالفونه في الفروع، وقد يأتون بأقوال من خارج المذهب فيرجحونها، ولذلك إذا قيل في المسألة وجه معناه قول للأصحاب لم يقل به الإمام، لكنه موافق لأصول مذهب الإمام. النوع الثاني أصحاب التخريج، أصحاب قبل هذا أصحاب الترجيح، أصحاب الترجيح، وهم يوافقون الإمام في قواعده الأصولية، لكن في الفروع ينظرون للأقوال الواردة عن الإمام فيرجحون بينها. مثال ذلك وردنا عن الإمام أحمد مثلا في بعض المسائل روايات متعددة تصل في بعضها إلى 10 إلى 8 روايات، فيأتينا مجتهد فقيه هو في الأصول في القواعد الأصولية يوافق مذهب مالك ما يخالفه، ما يأتي بأصول جديدة، وفي الفروع لا يخرج عن أقوال الإمام، لكنه بين هذه الروايات يرجح بينها بحسب قواعد المذهب، فهؤلاء يسمون أصحاب الترجيح. وهذه الأصناف الثلاثة لا شك في جواز استفتائها، ثلاثة اللي هم المجتهد المطلق وأصحاب الوجوه وأصحاب الترجيح. النوع الثالث من أنواع المجتهد في المذهب أصحاب التخريج، المراد بالتخريج القياس، بمعنى أنه إذا وردت مسألة جديدة فإن ذلك الفقيه يقيسها على ما ورد عن أصحابه، ولا بد أن يكون هذا عارفا بالأصول، فهو يوافق إمامه في الأصول ويوافق إمامه في الفروع وليس عنده قدرة على الترجيح، لكن إذا ورد مسألة جديدة يخرجها على أصول إمامه. والنوع الرابع من المجتهدين في المذهب أصحاب الحفظ، وهم الذين يحفظون كتب المذهب ويضبطونها، يعرفون موطن بحث المسائل. وقد اختلف العلماء في هذين الصنفين الأخيرين، هل يجوز العمل بفتواهما أو لا؟ والصواب أنهم موطن ضرورة، موطن ضرورة، إذا لم يجد الإنسان أحدا من الأصناف الثلاثة الأولى جاز له اتباع أحد من هذا الصنف. فعرف المؤلف هنا المجتهد في مذهب الإمام بأنه عارف بمداركه يعني بأدلته وقادر على تقرير قواعده، فهو عنده قدرة على الاستدلال لمذهب إمامه والجمع والفرق، فهو يفرق بين المسائل التي فرق بينها الإمام ونحو ذلك. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث عن شيء من أحكام الاجتهاد، فقال الاجتهاد يتجزأ. نعم شيء تمثيل يعني يصعب على الواحد، نقول فلان وفلان وفلان أعطناك القواعد ورح أنت أطبقها، ويعني قد لا ينضبط ذاك الانضباط الكامل، لأنه قد يكون في باب مجتهدا من أصحاب الوجوه وقد يكون في آخر من أهل التخريج وقد يكون. قال المؤلف الاجتهاد يتجزأ، بمعنى أنه يمكن أن يكون المرء مجتهدا في مسألة دون مسألة، وذلك لأن المرء قد تخفى عليه بعض الأدلة وقد يخفى عليه بعض وجوه الاستدلال، فيجتهد فيما علم أدلته، وما خفي عليه من الأدلة فإنه لا يجتهد في مسألته، كشخص يعرف أدلة الفرائض لكنه لا يعرف أدلة أبواب الطهارة فيجتهد في أبواب الفرائض دون غيرها. ولكن لنعلم أن الاجتهاد الجزئي هذا لابد أن يتوفر في الشخص المجتهد الشروط الأربعة السابقة، ومن ذلك نعلم أن قول بعض الناس بأن باب الاجتهاد يفتي فيه غير من يفتي في غيره، والذي يفتي في باب الاجتهاد هم أهل القتال والجهاد، يقال هذا فهم خاطئ، لأن الاجتهاد لا بد فيه من الشروط السابقة، سواء كان هذا الاجتهاد في باب الجهاد أو في غيره، وإلا لقلنا على هذا القياس بأن أهل الصلاة الذين يكثرون من الصلاة يجتهدون في باب الصلاة، وهكذا من يكثر من الحج يجتهد في الحج. لا، ما يجتهد إلا مجتهد، ولا يفتي إلا أهل الاجتهاد. بالنسبة هل اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يجتهد، هذا موطن خلاف بينهم، والأظهر أنه اجتهد، لكنه قد يقع في خطأ، ولكنه لا يقر على ذلك الخطأ في اجتهاده. كذلك من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم الأظهر أنه قد يجتهد، ومثلنا لذلك باجتهاد القضاة الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهاد سعد بن معاذ في بني النضير وغير ذلك. ما الفائدة من هاتين المسألتين، اجتهاد النبي واجتهاد من عاصر النبي؟ هذه المسألة، هاتان المسألتان مقرران أو للاستدلال لقاعدة أخرى، وهي هل يجوز للإنسان أن يعمل بالظن مع قدرته على اليقين أو لا يجوز له ذلك؟ فإن قلنا النبي يجتهد والصحابة يجتهدون، فمعناه أنه يجوز العمل بالظن مع القدرة على اليقين. وإن قلنا هم لا يجتهدون، نقرر عليه أنه لا يجوز الاجتهاد من خلال العمل بالظن مع القدرة على اليقين. مثال ذلك، من الأمور المظنونة أخبار الواحد بالقبلة، فأخبرك شخص وأنت في جدة هنا بأن القبلة في هذا الاتجاه، أنت بإمكانك وأنت ما تعلم، وليس بجوار البلد، أنت ما تعلم وبإمكانك أن تذهب إلى مكة وتشوف القبلة مباشرة، فهناك يقين، فهل نقول هنا قدرت على اليقين فلا يجوز لك العمل بالظن أو لا يجوز؟ هذا من ثمرات هذه المسائل. قال المؤلف: ومن جهل وجود الله تعالى، لم يعلم بكون الله موجودا، أو علم بوجود الله لكنه فعل أو قال ما لا يصدر إلا من كافر، من كافر إجماعا فهو كافر. هذه مسألة قضية التكفير. قال: ولا يكفر مبتدع غيره إلا لداعية في رواية. مسألة التكفير مسألة اجتنبها جانبان، جانب الوعيدية وجانب أهل الإرجاء، وأهل الحق وسط في ذلك، وهم متبعون للنصوص الشرعية، فهم يقولون من خالف أصل الإسلام فإنه يحكم بكفره سواء كان عالما أو جاهلا. وليس أصل الإسلام وجود الله، وإنما أصل الإسلام الشهادتان. والمراد بالكفر في أحكام الدنيا، لأنه قد يكون المرء كافرا في أحكام الدنيا لكنه في الآخرة يدخل الجنة لكونه لم يصل إليه الحق، مثل من كان في جزيرة نائية فاختبر في عرصات القيامة فنجح، هذا إيش؟ كافر في أحكام الدنيا لكنه من أهل الجنة. حينئذ لا يلزم من الكفر حكم بالكفر أن يحكم على الشخص بأنه من أهل النار، وإنما المراد به في أحكام الدنيا من مثل الإرث ومن مثل الصلاة عليه والدعاء له إلى غير ذلك من الأحكام. فإذا من أنكر أصل الإسلام عد كافرا جاهلا أو عالما. ومن ذلك أن ينكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني الخطأ في المسائل التي لا تخالف أصل الإسلام، فهذه ننظر هذا المخالف هل هو جاهل يجهل مثله، فإنه حينئذ لا يحكم عليه بكفر ولا فسق ولا أيضا إثم على الصحيح، لأنه معذور، والله عز وجل يقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولأنه لم يصل إلى الحق فيها. والنوع الثاني من كان عالما بالحق عارفا به فخالفه، هذا لا شك أنه آثم. فإن كان فيه تكذيب لله ولرسوله أو عمل بما يناقض أصل الإسلام فإنه يعد كافرا. من أمثلة ذلك من يقول بأن عائشة زانية، نقول ننظر، إن كان جاهلا فهو من القسم الأول، وإن كان عالما فهو من القسم الثاني، فيحكم عليه بكفر لكونه يكذب القرآن، لأن القرآن قد ورد بتبرئتها رضي الله عنها. هذا بالنسبة للمسائل العقدية. أما المسائل الفقهية فإن المخطئ معذور، مسائل الظنية، فالضابط في التفريق بين الأصول والفروع هو الدليل القطعي والدليل الظني. لعلنا نترك بقية الحديث في هذا الباب ليوم آخر، نسأل الله، أو لمحاضرة أخرى، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الهدى والطاعة، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا سائل يقول هل المقصود بالمس في الآية التي فيها بيان عدة المرأة غير المدخول بها هو الجماع؟ يقول المراد به الدخول، الجماع حقيقة أو مظنة، والمظنة يشمل الخلوة ويشمل أيضا الوفاة على الظاهر. نعم نمشي. ايه يعني في الآية، خلها المحاضرة القادمة علشان ترسخ في الذهن، لأنها قاعدة مهمة يغفل عنها الناس كثيرا، ويبقى عندنا المخطئ في الفروع. خلها بعد الدرس إن شاء الله، لأن هذه قاعدة مهمة وتقريرها نحتاج إليه كثيرا. لا بعد الفطور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، ما زال الحديث متصلا في مباحث الاجتهاد، وكان آخر ما تكلمنا عنه ما يتعلق بحكم المخطئ، وقلنا بأن القضايا على ثلاثة أنواع. القضية الأولى ما كان من أصل دين الإسلام وهو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالناس فيها على ثلاثة أصناف. أولهم مصيب للحق فهذا مؤمن موحد، وثانيهم من كان جاهلا لم تصله هذه الأمور كمن عاش في جزيرة نائية، فهذا في أحكام الدنيا يحكم عليه بالكفر، بمعنى أنه لا يصلى ولا يغسل ولا يرثه قرابته المسلمون. وأما في الآخرة فيقال أمرهم إلى الله، يمتحنون في عرصات القيامة والله أعلم بما يصيرون إليه. القسم الثالث من كان مخالفا لدين الإسلام وقد وصل إليه هذا الدين، ولم يسأل عنه ولم يتعرف ولم ينظر في دليله أو جحده وأنكره جحودا له، فهذا هو الكافر الذي حكمت عليه الأدلة بكونه من أهل النار. وإن كان في الأعيان قد لا يحكم على عين بمثل هذا الحكم، وإن كان يحكم به حكم الكفر من جهة أحكام الدنيا، أما من جهة كونه من أهل النار أو ليس من أهل النار يقرر في ذلك القاعدة الأصلية، هو أن من كان هذا وصفه فإنه من أهل النار. لكن كون فلان من الناس من أهل النار أو ليس منهم هذا لا يحكم على شخص بعينه. القسم الثاني من المسائل ما فيه دليل قاطع، سواء كان في المعتقد أو في الفقه، مثل مسألة وجوب الصلاة، إعطاء بنت الابن السدس مع البنت، ونحو ذلك من المسائل التي فيها دليل قاطع. فهذه الناس فيها على أصناف: الصنف الأول من وصل إليه ذلك الدليل وعمل به فهذا مثاب مأجور، والصنف الآخر من جهل ذلك الحكم ولم يصل إليه فهو معذور، والصنف الثالث من جحده وأنكره وأنكر الدليل الذي دل عليه، كان يقول لا يلزمني هذا الحكم، فهذا يقال بأنه قد أنكر قاطعا في الدين، وحينئذ يحكم عليه بالكفر في أحكام الدنيا والردة. والصنف الآخر من تأول النص فلم يفهم أن الدليل يدل على القول الصواب في هذه المسائل القاطعة، فهذا لا شك أنه مخطئ ونجزم بخطئه لمخالفته للدليل القاطع، ولكن لورود الشبهة عليه فإننا نقول بأنه غير آثم لأن هذا مخطئ، والله قد نفى الإثم عن المخطئ، لأن لفظ الخطأ يطلق على شيئين: الأول عدم الصواب، والثاني عدم التعمد، عدم العمد. عدم الصواب في مثل قوله كانوا خاطئين، بمعنى كانوا غير مصيبين، والثاني بمعنى عدم العمد كما في قوله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. النوع الثالث من أنواع المسائل المسائل التي أدلتها ظنية، فالناس فيها على ثلاثة أنواع: مصيب فهذا له أجران، ومخطئ فله أجر واحد، والثالث مقصر، إما بأن يكون مجتهد لم يجتهد في هذه المسائل ولم يمعن النظر فيها، وإما أن يكون عامي حاول الدخول في مثل هذه المسائل ولم يكتفي بأقوال العلماء فهذا آثم لكونه دخل أمرا لا يجيز الشرع له دخوله، فإن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال في الصنف الأول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وهذا لم يتبعه. إذا تقرر هذا فإن قول المؤلف إلا من كافر إجماعا قد يفهم منه أنه لا يكفر الإنسان إلا إذا أجمع على كفر فاعل ذلك الفعل، وهذا الفهم ليس بصحيح، بل الإجماع دليل والنصوص دليل آخر، فإذا دل دليل على التكفير من إجماع أو نص عمل به. قال ولا يكفر مبتدع غيره، يعني غير من فعل أو عمل ما لا يصدر إلا من كافر، فيفهم منه أن المرء قد يكفر بفعل أو بقول وإن لم يكن هناك، يعني لا ينحصر التكفير في الاعتقاد، وقد تواترت النصوص ببيان أن التكفير قد يكون بالأعمال كما أن الإيمان قد يكون بالأعمال، ولذلك لما ذكر قول من خاضوا قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهذا إنما كان منهم على جهة القول. وفي هذا أن أهل البدع لا يكفرون، والمراد بذلك من كانت بدعتهم لا تناقض أصل الإسلام، ولم تكن بدعتهم مغلظة بحيث وصل إليهم الدليل فعاندوه وجحدوه على ما تقدم من التقسيم السابق. قوله إلا لداعية في رواية، فهناك حكاية عند بعض الحنابلة يحكي عن أحمد رواية بأن الداعية إلى البدع المغلظة يكفر بذلك. قال ويفسق مقلد لا مجتهد بما كفر به الداعية، يعني أن المقلد للداعية للبدع إذا حكم بكفر الداعية فإن مقلده يحكم بفسقه. وتقدم معنا الصواب في مثل هذه المسائل. قال والمصيب في العقليات واحد، المراد بالعقليات هنا القضايا العلمية، وليس المراد بها القضايا العقلية التي دليلها العقل المجرد، فإن مثلا هناك قضايا عقلية تكون بنظر واجتهاد في أمور دنيوية ليست مرادة هنا، وإنما المراد الأحكام العلمية بخلاف العملية. فهذه اتفق الناس على أن المصيب فيها واحد وأن ما عداه مخطئ. ومن ذا نعم نعم لا يفسق من لم يكفر من كفرناه، هذه عبارة مهمة ينبغي التنبيه عليها جزاك الله خير. عندنا مثلا الإمام أحمد يرى أن تارك الصلاة كافر، الأئمة الثلاثة لا يرون كفره، فحينئذ ما موقف الإمام أحمد من الأئمة الثلاثة الذين لا يكفرون من يكفره؟ يقول هم أئمة مجتهدون عملوا باجتهادهم ولا يفسقهم ولا يبدعهم. مثلا أبو حنيفة يرى أن من صلى بدون وضوء كفر بذلك، والأئمة الثلاثة لا يكفرونه. ما هو موقف الإمام أبي حنيفة من الأئمة الثلاثة الذين لم يكفر من كفره؟ قال لا يفسقهم، لا يفسقهم، هذا المراد بمثل هذه العبارة. ومن هنا نعلم أن من يقرر قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر هذا تقرير خاطئ، تقرير خاطئ، لأن كلمة الكافر ما المراد بها؟ فيما يكون التكفير فيه في مسألة اجتهادية أو ليس كذلك، وإنما المراد أن ما كفره النص أو الإجماع، فمن لم يكفره فسق بذلك. وهل يكفر أو لا يكفر؟ لا يكفر إلا إذا جحد النص أو جحد الإجماع، فقيل له النص قد دل على كفر هذا، قال أنا ما لي علاقة بالنصوص. أو خلك بس هذه آيات قرآنية كل يقولها، لا أنت لا تحصرها في فرعون. الكافر، الكافر هنا ليس المراد به، هنا الكافر ليس التكفير منطلقا من اجتهادنا، وإنما التكفير منطلقا من النص، إنما التكفير هنا منطلق من النص. ولذلك الذي لم يكفر لا نتكلم عليه لكونه لم يكفر من لم نكفره، وإنما لكونه خالف مقتضى النص، ففرق بين المسألتين. وحينئذ لا نقول من لم يكفر من كفرناه يكون كافرا أو فاسقا، أي مطلقا لا بد أن يشار إلى أن تخطئة المخالف ليس بكوننا لم نكفره نحن أو كفرناه نحن، وإنما بسبب مخالفته لنص أو إجماع. طيب قال والمسألة الظن ونافي الإسلام، هذا لا شك أنه مخطئ آثم كافر مطلقا، لكن كلمة آثم قيدناها بما إذا كان قد وصل إليه علم الإسلام، بخلاف من كان في جزيرة النائية مثلا. والمسألة الظنية يعني التي تختلف فيها الأنظار والأدلة، ليست والأدلة فيها ليست قاطعة، فهل الحق فيها واحد أو متعدد؟ قال الجمهور الحق واحد وما عداه خطأ، فالمصيب واحد وما عداه من المجتهدين مخطئ. وهذه المسائل لله فيها حكم، لله فيها حكم، من أصاب حكم الله فإنه مصيب، ومن لم يتوصل إلى حكم الله فهو مخطئ. إذا تقرر هذا فإن هذه المسائل عليها أدلة ظنية، ولم يترك الله عز وجل هكذا، وحينئذ من كان ذهنه صحيحا ووصل إليه الدليل الظني وصل إلى حكم الله فكان مصيبا. أما من اعترض ذهنه بعض الأشياء التي جعلته يغفل عن بعض الدلالات أو عن بعض الأدلة فإنه حينئذ قد يكون مخطئا، وهذا قول الجمهور. وقال الأشاعرة بأن الجميع مصيبون وليس المصيب واحدا، لأنه لا يوجد حكم لله قبل اجتهاد المجتهد، بل حكم الله تابع لاجتهاد المجتهد، والصواب هو القول الأول، والنصوص قد تواترت برد القول الثاني، في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أثبت له إصابة وخطأ. وقال: وإن هم أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا، مما يدل على أنه هناك حكم لله قبل اجتهاد المجتهد. إذن القاعدة الأصلية معنا أن المصيب واحد وما عداه مخطئ، لكن هناك أشياء قد يعلق الشارع الحكم باختيار المكلف، فبالتالي لا يقال بأن هناك مخطئ. مثال ذلك: يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الوتر من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، فالذي يؤدي في أول الليل مصيب، والذي يؤدي آخر الليل مصيب، لأن الشارع قد خير في مثل ذلك، فحكم الله يشمل الجميع. مثال ذلك: خصال الكفارة، يحق للعبد أن يختار الإطعام أو الصيام أو الإعتاق، كفارة اليمين أو الكسوة في كفارة اليمين أو في كفارة حلق الرأس، فحينئذ هنا الحكم بالتخيير، وحكم الله تابع لما يراه، أو الجميع يشملها حكم الله، ولكنه على التخيير. لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هنا هل أقر النبي موجب الاجتهاد ولا أصل الاجتهاد؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفت الطائفتان ما قال لهم أنتم جميعا على صواب، وإنما ورد في الحديث أنه لم يعنف إحدى الطائفتين، يعني هذه مسألة اجتهادية كل عمل باجتهاده كبقية المسائل الظنية، لكن لا يعني أنه يجوز له أن يعمل باجتهاده أن اجتهاده مصيب. لما أقرهم قال لم يعنف إحدى الطائفتين، لأن انتهت المسألة، فلما انتهت المسألة ما عاد يحتاج نفسه الخطأ، لكن لما لم يعنف دليل على عدم التأثيم، وهذا دليل على أنه الإنسان يعمل باجتهاده، ففي المسائل الظنية أنا أعمل باجتهادي وأنت تعمل باجتهادك، ولا يجوز لي أن أنكر عليك أنك عملت باجتهادك، بل لو رأيت أنت رأيا وتوصلت إليه وهذا الرأي يخالف رأي جماهير أهل العلم وأنت من أهل الاجتهاد، يجب عليك العمل باجتهادك، ومتى خالفت اجتهادك وعملت بقول الأكثر فأنت آثم عند الجماهير من أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة. لماذا؟ لأن هذا يدل على قول الجمهور في أن المصيبة واحد وأن ما عداه مختلف. إذ لو كان الجميع مصيبين لجاز للإنسان أن يترك اجتهاده ويعمل باجتهاد غيره، ولجاز للإنسان أن يعمل في المسألة بأي قول بدون ما يحتاج اجتهاد. ولذلك قال أبو إسحاق هذا القول أوله، هذا القول أوله اتباع إيش؟ بمعنى اتباع للهوى، وآخره زندقة. أوله سفسطة وآخره زندقة. لا جميع، القول للقائل بأن جميع المسائل الحق فيها تابع لرأي المجتهد. على العموم هناك طائفة من أهل العلم يرون أن الخلاف في هذه المسائل خلاف لفظي، ومنهم الجويني في البرهان، وكأن شيخ الإسلام بن تيمية يميل إلى هذا الرأي، يقول لأن لوازم كل من القولين لم يلتزموها، فهم لا يجيزون للمقلد أن يعمل بتقليد من شاء، ولا يجيزون للمجتهد أن يعمل بأي قول، بل يجيبون عليه الاجتهاد وهكذا. فيقول فبالتالي هذه الثمرات إنما هي لوازم للقول الباطل، واللوازم الباطلة للقول الباطل لا تلزم قائله إلا إذا التزمها. أيه. على العموم مثل ما ذكرت لك حادثة بني قريظة المصيب إحدى الطائفتين وليس الجميع، ولكن النبي لم يعنف إحدى الطائفتين بمعنى أنهم عملوا باجتهادهم، ومن عمل باجتهاده فلا تعنيف عليه، يعني يجب على كل واحد أن يعمل باجتهاده. هذه انتهت الحادثة، فلم يحتاج إلى بيان الصواب لأنها لا تتكرر، بخلاف حادثة تيمم فمثلها يتكرر، فمن ثم احتاجوا إلى بيان فبين لهم المصيب من المخطئ، خلاف الصورة الأولى. الصورة الأولى لم يعنف ولم يبين لهم المصيب من المخطئ لعدم الحاجة إلى مثل ذلك، وخلاف الصورة الثانية المصيب واحد والمسألة تتكرر فاحتاجوا إلى البيان. نعم. قال وعلى المجتهد طلبه، يعني طلب الحق في المسائل الظنية حتى يظن أنه وصله، فمن أصابه فمصيب وله أجران، ومن أخطأه فمخطئ مثاب له أجر واحد. هذا الثواب على ماذا؟ قال على قصده واجتهاده لا على الخطأ. أما التي فيها نص قاطع فالمصيب فيها واحد، وهل المخطئ فيها آثم؟ نقول إذا كان مجتهدا ولم يصل خفي عليه الدليل أو لم يتبين له وجه الدلالة فإنه لا يأثم. فقال ولا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي ويثاب، ولا من بذل وسعه، يعني أنه لا يأثم من بذل وسعه ولو خالف قاطعا، وإلا يعني إذا لم يبذل جميع وسعه فإنه آثم لتقصيره. قال وللمجتهد أن يقول في مسألتين في وقتين لا في وقت واحد قولين متضادين، أنا اليوم أرى الجواز في هذه المسألة وغدا أرى التحريم لأنه تغير اجتهاد، اجتهدت في المسألة مرة أخرى، لا مانع ولا فيه ليس فيه تثريب على العالم. وقد اختلفت اجتهادات الصحابة، حتى عمر قال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، وليست منقصة من مقام العالم، بل هذه تدل على الثقة بقوله. بعض الناس يتوارى ويستحي أن يختلف قوله ويستحي أن يرجع عن اجتهاده، هذا دليل على نقص في ورعه، وإلا لو كان خائفا من الله عز وجل لا ما توانى في بيان أن اجتهاده الجديد توصل إلى حكم مغاير لما توصل إليه في اجتهاده الأول. لكن هل يجوز أن يقول الإنسان بقولين في وقت واحد؟ تعرض عليه المسألة فيقول لي في هذه المسألة قولان، لا يمكن، لأنه لا بد أن يجتهد فيختار أحد القولين. لماذا وردت هذه المسألة؟ الذي أورد هذه المسألة وحرصوا على ذكرها أولا العلماء الحنفية من أجل التشنيع على الإمام الشافعي رحمه الله، لأنه قال، قالوا في 17 مسألة وبعضهم يقول أكثر، وفي هذه المسألة قولان ولي في هذه المسألة قولان، كيف يقول قولين في وقت واحد؟ فبين العلماء أن مثل ذلك غير جائز. ثم جاء الشافعية وردوا بتأويلات أخرى قالوا هي مراد الإمام الشافعي، فمثلا قالوا بأن مراد الإمام الشافعي إبطال ما سوى هذين القولين، فيقول كأني تأكد إن كان اجتهادك يوافق هذا النظام حكمت به، وإن لم يوافقه فلا يجوز لك أن تحكم به، فأما تفيد لغيرك ولا تعذر منه ولا. هذا إذا كانت المسألة اجتهادية ونصف في النظام على أحد الرأيين الاجتهاديين، هذا المراد بها هنا. نعم. العموم هذا حكم الشارع، أن الشارع أوجب على الإنسان الاجتهاد ثم أوجب عليه القضاء والعمل باجتهاده، هذا حكم الشارع، وكونه يقع بحرج ليس بصحيح. عاد إشكالية أخرى، لأننا في الأصل نقول لا يجوز تولي القضاء تولية القضاء إلا لأهل الاجتهاد، لكن إذا لم يوجد أهل الاجتهاد فهذا عاد ما إلا إيش، ما يبقى عندنا إلا أهل التقليد، ولا نحصر أهل الاجتهاد للمجتهدين المطلقين، إنما يكفي أصحاب الوجوه ويكفي أصحاب الترجيح ونحو ذلك كما تقدم. طيب، قال ومن قضى برأي يخالف رأي له ناسيا نفذ هذا الحكم ولا إثم، إثم المسألة اجتهادية. قال ويصح في قول الحكم مقلد، هذه مسألتكم اللي قبل قليل، حكم يعني قضاء، مقلد يعني غير مجتهد، وقوله يصح في قول معناه أن المقدم في المذهب غيره، إذا قال يصح في قول كذا فمعناه أن المذهب خلاف هذا القول، أو قال في وجه فمعناه أن المقدم خلافه، وينقض في قول ما خالف فيه مذهب إمامه، يعني إذا قضى المقلد بحكم يخالف مذهب إمامه فإنه ينقض في قول. قال وفي قول يعني من المقدم غيره مخالفة المفتي نص إمامه كمخالفة نص الشارع، هذا إذا كان المفتي إيش في بلا اجتهاد، أو يفتي بمذهب إمامه، طلب منه أن لا يفتي إلا بمذهب فلان، لكن إذا ترك الأمر للمفتي فالأصل أن المفتي لا يفتي إلا باجتهاده خلاف أخبار عن مذهب إمامه. ننتقل بعد ذلك إلى مسائل تغير الاجتهاد. اجتهد إنسان فتزوج امرأة بناء على اجتهاده ثم تغير اجتهاده، مثال ذلك خالعت زوجتي 3 مرات وأنا مجتهد أرى أن الخلع ليس بطلاق، بعدين بحث المسألة فتبين لي أن الخلع طلاق، فإنه حينئذ يقال لك اترك هذه المرأة تذهب لأهلها ولو لم يكن هناك قضاء من القاضي، هذه المسألة الأولى إذا اجتهد في حق نفسه. المسألة الثانية طلقت أو خالعت زوجتي 3 مرات فذهبت إلى المفتي وبالقاضي المفتي وقلت له يا أيها المفتي خالعت زوجتي 3 مرات فقال الخلع ليس بطلاق فراجع زوجتك، بعد ذلك تغير اجتهاد المفتي وأصبح يرى أن الخلع طلاق، فحينئذ يقال يا أيها المقلد اعمل بقول بالفتوى السابقة التي جاءت في حقك، الثالثة ما لو قضى فيها القاضي فقال القاضي اصدر حكم من المحكمة بأن الخلع ليس بطلاق، ثم تغيرت في هذا القاضي فإنني أعمل بالاجتهاد السابق قولا واحدا. إذا تقرر هذا فهل يجوز تقليد الأموات أو لا يجوز؟ قال طائفة لا يجوز إلا ميت قد سألته بنفسك. اشتري لكم؟ قال والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا ما سألهم، هذا من جهة. الجهة الثانية قالوا بأن الأحكام تختلف، اختلاف الأعراف واختلاف الأحوال واختلاف المقاصد والنيات والأزمنة، وحينئذ فقد يختلف الحكم باختلاف هذه الأمور. والمفتي الأول الميت لاحظ في فتواه أمورا مغايرة لما أنت عليه. والقول الآخر يقول بجواز تقليد الأموات، قالوا مثل العمل بقضاء قاضي ميت أو شاهد ميت أو راوي ميت أو نحو ذلك. وأنا اللي يظهر عندي الأول، وذلك لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. هذا ما سأله. لكن لو عمل بفتوى مفتي أو سأل المفتي حال حياته ثم مات المفتي، جاز له البقاء على فتوى المفتي الذي شاهده في حياته. على العموم يعني قضية الاستدلالات والتطرق إليها يطول معنا. كل الإنسان يقول أنا بقلد مثل الإمام أبي حنيفة فهو إمام وله مكانته ومنزلته، يقول ما في شك في إمامته ومنزلته، لكن لا يعني هذا قضية العمل بأقواله بفتوى، لأن المجتهد يجب عليه الاجتهاد والمقلد يجب عليه سؤال علماء الصح، لأنه ما يعرف أقوال الأئمة السابقين ولا يتوصل إليها، وحينئذ مثل هذا يعمل باجتهاد أهل الصح. ثم إن الأحكام تختلف، فقد يكون قول الإمام صحيح وقول هذا المعاصر صحيح، لكن هذا باعتبار حال وهذا باعتبار حال، وهذا قد شاهد الحالين فهو يحكم بناء على الحال الذي يشاهده بخلاف الأول. لكن قد يقول قائل إذا ما فائدة الكتب الفقهية التي تؤلف؟ نقول هذه مناهج للتعلم والدراسة، يعني لابد من ضبط هذه المسائل بحيث يكون الإنسان قدرة، عنده قدرة للتصور، عنده قدرة لكيفية ترتيب المسائل، عنده قدرة على كيفية الاستنباط والاحتجاج. قال وإن عمل بفتياه في إتلاف فبان خطأه قطعا ضمنه وكذا إن لم يكن أهلا. يعني إذا فعل فعلا في الحج وذهب إلى المفتي وقال عليك دم، ثم بعد ذلك تبين للمفتي أنه مخطئ، استدعى ذلك الشخص فقال ترى أخطأت عليك، قال خلاص أنا ذبحت الدم، فحينئذ يجب على المفتي أن يدفع قيمة الدم للمستفتي. لماذا؟ لأنه عمل بفتواه في إتلاف فبان خطأ الإمام قطعا المفتي، فإنه يجب عليه أن يضمنه. وكذا لو كان المفتي غير أهل، جاء واحد دخل في مكتب المفتي يريد أن يسأله وجد ذلك الرجل لحياة الحسنة وقال أنا سويت كذا كذا كذا، فرح البحشان راح البحشان الظاهر في شات جرح، فعاد إلى مكتب المفتي يريد أن يسأل المفتي عن الجرح، ذبحها وهي فيها جرح. دخل فإذا بالمكتب جالس على مكتب المفتي شخص آخر، قال وين المفتي الجالس قبله؟ قال خير لنا هذا شو له والله بيصب القهوة ولا والله المفتي بيبقى مشغول. فحينئذ هذا المفتي غره، وبالتالي يجب الضمان على ذلك المفتي اللي هو صاحب القهوة. ليش هو ليس يجلس عليه؟ لكن لو جاء ولقاه في الشارع خرج من المرجم ولقى له واحد لحيه وقال انت له سويت كذا قال ذبح شاك راح وذبحه، ثم سأل عالما وقال ما عليك شيء، هذا اللي يفتاك غلط. فمسكه ايش تفتي كلام اللي غلطان؟ لاقي لك واحد في الشارع ما تعرفه تستفتيه بس علشان لحدة؟ مو صحيح هذا. أنت المخطئ وأنت المفرط، وبالتالي لا ضمان علي، وإنما الضمان عليك لكونك قد فرطت. وهذه لها لها علاقة بقاعدة التسبب والمباشرة، فمن كان فالحكم على المباشر ما لم يكن المتسبب معذورا. قال ويحرم تقليد على مجتهد أداه اجتهاده إلى حكم، أن المجتهد يجب عليه أن يعمل باجتهاده حتى ولو لم يجتهد، ما يجوز له أن يعمل بقول غيره، يجب عليه أن يجتهد. جاءت لي مسألة جديدة وأنا أعرف الإمام فلان قال كذا، الإمام فلان قال كذا، أقول لا ما يكفي، لا بد أن تجتهد ما دمت قد توفرت فيك شروط الاجتهاد السابقة. بعد ذلك المتوقف في مسألة نحوية أو حديث فإنه عامي على أهله. ثم ذكروا بعد ذلك مسألة التقدير، فيقال لنبي أو مجتهد احكم بما شئت، فما حكمت فإنه يكون صوابا. هذا في العقل يجوز لكنه لم يقع، حتى في العقل قد يجوز أنه يقال لعامي، لكنه كما يمثل ما وقع. إذا نفيت دليلا، إذا نفيت حكما، فإنه يجب علي أن أدلل على هذا النفي، ولا يصح أن تكون دعوى النفي لا يلزمها دليل، وإلا لكان ذلك سببا إلى قلب دعاوى الإثبات إلى نفي. إذا جاءتنا مسألة جديدة حادثة فإنه يستحب لعلماء الزمان أن يجتهدوا فيها، فهذا من الاجتهاد المأمور به شرعا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.